مكتبة صوت القوانين المسموعة، محاضرات في محراب الجامعة، محاضرة تمهيدية في قانون العقوبات الإداري للأستاذ الدكتور أمين مصطفى، جامعة الإسكندرية، الدراسات العليا. لما نيجي نفكر في معنى قانون العقوبات الإداري، هنتناول ازاي المشكله؟ طب احنا عايزين قانون العقوبات الإداري ليه؟ احنا مالنا بالمشرع الالماني ولا المشرع الايطالي ولا المشرع الفرنسي؟ وانتم مش ملاحظين ان احنا عندنا نفس البدايات اللي بدات عندهم في الخمسينات والاربعينات؟ اليس لدينا التضخم الديني؟ اليس حتى الان المشرع المصري الوسيله الوحيده التي يلجا اليها مباشره هي القانون الجنائي؟ القانون الجنائي بتشوفوا اي فعل غير مشروع يفكر طلع بقى بالنسبه للتضخم قانون جنائي، عقوبات تصل ايه؟ السجن المشدد وغيرها، حتى عدم الوقوف عند عزف السلام الجمهوري عقوبه جنائيه، وقريته كده او 6 شهور حبس. هو الامر يحتاج الى عقاب اشد من العقاب الجنائي، عدم الوقوف ده يعني يحتاج الى علاج نفسي. لما الواحد يسمع سلام بلده، مع تقديري طبعا للراي الاخرين، لكن واحد يسمع نشيد بلده وما يوقفش، ده مش محتاج عقاب، ده محتاج علاج نفسي. تعالوا اي مكان عشان ما ندخلش في السياسه، لو بناش الامور في السياسه عشان هنختلف اكيد، وده اللي بيستغلوا اعدائنا. فرحانين جدا اسرائيل في قمه السعاده والارتياح، وهي شايفانا وشايفه سوريا وشايفه ليبيا وشايفه تونس وشايفه السودان، واحنا بنتقاطع ويحكمنا غبانا وجهلنا. زي ما بنقول دايما العلم يصنع ثورات، لكن الجهل يقضي عليها دائما، فبجهلنا بنقضي على ثوراتنا دائما. ومين المستفيد اللي عندنا؟ ما بتخافش مصري الا اذا كان عميل يسعى لتكميل بلده او وطنه، زي ما احنا بنسعى كده في وطننا العربي. كل دولنا عماله تنقسم وطنها، حد سمع ان اسرائيل حصل لها مشكله؟ ولا حصل لها، هي من 73 قرروا، قال لك احنا مش هنقدر نواجه الجندي المصري بسلاحه البسيط، هزمهم، هنخليهم يواجهوا بعضهم كده مع نفسهم، يقضوا عليهم واحنا قاعدين. واحنا للاسف يستغل فينا الجهل والمرض والفقر لتحقيق اهدافهم، سواء في اسرائيل او في امريكا، اي مكان مش هتكلم في السياسه. لكن برضو خلينا، اليس لدينا المشكله الان؟ اليس لدينا التضخم الجنائي؟ اللي بيشتغل في المحاماه مش عارف ان القاضي الجنح ممكن الرول يصل عنده ب 700 و 800 قضيه كلها ايه؟ شيء جمال ولا ضرايب ولا مباني ولا اي حاجه. المهم ان عنده 800 قضيه. هل جهاز العداله الجنائي عندنا يتحمل ذلك؟ يبقى احنا عندنا ذات المشكله. يبقى احنا عندنا ذات المشكله اللي خلت المشرع الاجنبي يفكر في قانون العقوبات الاداري. طب احنا بندرس الدراسه المقارنه قانون العقوبات الاداري سواء الالماني او الايطالي او الفرنسي او غيرهم، فاحنا عنينا على الوضع في مصر. المشكله طيب في قانون العقوبات الاداري هندرسه ازاي؟ تخيل نفسك انت المشرع ولديك الان مشكله. لو طلعت اي قانون في مصر، اي قانون، هتلاقي فيه باب او فصل او جزء اخير نطلق عليه باب ايه؟ العقوبات. يعاقب كل من يخالف الماده كذا في العقوبه كذا، يعاقب كل من. يبقى اذا كل القوانين اللي عندنا، اي قانون، ده حتى قانون الارشاد السياحي، قانون دمغ الذهب، كل قانون يقول لك اللي يخالف نص الماده دي يعاقب بكذا. يبقى بالتالي احنا عندنا تضخم جنائي. طب هل كل القوانين الجنائيه اللي عندنا تستاهل الالتيما راتيو؟ تستاهل ان يكون القانون الجنائي هو الوسيله الاخيره؟ مفيش. لا، في بعض القوانين، في بعض الافعال غير المشروعه اللي بتعد جرائم، من الممكن ان تواجه بجزاءات ايه؟ اداريه. عشان كده لما نفكر وندرس القوانين المقارنه بالنسبه لفكره قانون العقوبات الاداري، عينينا على القانون المصري، هل ممكن اطبق هذه الفكره عندنا ولا لا؟ وازاي اختار هذه الافعال. هتواجهنا مشكله ضخمه جدا في المانيا وايطاليا حلوها لما هم يعملوا قرارات قوات الاداره. يعني انا بتخيل ان القوانين الجنائيه انا امام سفره عامره بالقوانين الجنائيه مليانه قوانين جنائيه. طب ما هي الافعال غير المشروعه اللي بتعتبر جرائم وموجوده على هذه السفره والتي لا تستاهل تدخل القانون الجنائي ومن ثم يمكن ان تواجه بمجرد جزاءات اداريه؟ كيف احدد هذه الافعال؟ يبقى عندنا اول مشكله هتقابلنا تحديد الجريمه الاداريه. دي مشكله كيف احددها؟ هل يمكن ان اعاقب او يمكن ان تواجه الجزاءات الاداريه جرائم القتل والسرقه؟ ما هو المعيار في تحديد الجريمه الاداريه؟ سواء كان المعيار شكليا او موضوعيا، ما هي المعايير المحدده للجريمه الاداريه؟ المشكله الثانيه اللي هتقابلنا، طب لو حددت هذه الجرائم اللي انا يمكن ان ارفع عنها صفه التجريم فتصبح مجرد جرائم اداريه يعاقب عليها بجزاءات اداريه توقعها الاداره. لو انا قدرت احددها، طب ماذا عن احكام المسؤوليه بشانها؟ هيبقى هل يتطلب توافر عناصر المسؤوليه كما يتطلبها قانون العقوبات؟ هل يجب ان يتوافر العلم واراده النتيجه الاجراميه؟ ما الوضع بالنسبه للركن المعنوي؟ وكاننا نحدد اولا الجريمه الاداريه من حيث ركنها المادي ونحدد المسؤوليه عنها من حيث ركنها المعنوي. ثم ناتي الى مشكله اخرى، ما هي الجزاءات الاداريه التي يمكن ان نطبقها؟ جزاءات اداريه عديده، اهم جزاء اداري الغرامات الاداريه الماليه. وانا مش عندي غرامات جنائيه ماليه، عندي ايضا غرامات اداريه ماليه. ممكن تصل في جزاءات اداريه فعاله، عندنا خلق المنشاه، حل المنشاه، وقف النشاط، سحب الترخيص. جزاءات اداريه فعاله. طيب اذا حددنا هذه الجزاءات الاداريه، ناتي بقى للاجراءات. ما هي القواعد اللازمه لضبط الجريمه واثبات الجريمه والتحقيق مع المجرم والنطق بالجزاء وطرق الطعن في الجزاء؟ وما هو حال المجرم او المخالف الذي يرتكب جريمه اداريه ويرفض الجزاء الاداري؟ هل له سلطه اللجوء للقاضي الجنائي؟ زي ما انتم شايفين المشكله يعني اعمق من ان احنا نعرضها بمجرد مقدمه، لكن كل ده هيدرس بالتفصيل اثناء المحاضره او المحاضرات القادمه. لكن اقدر اقول هل المشكله واضحه بالنسبه لك الان؟ مشكله ايه هي؟ الحد من العقاب، كيف نقلل او نخفف من العقاب الجنائي؟ وعلى فكره الحد من العقاب معناها باللغه الفرنسيه لا بيناليزاسيون. يعني ايه بيناليزاسيون؟ الدي لما بتدخل على الكلمه بتلغيها، يعني بيناليزاسيون يعني توقيع الجزاء، لما بتدخل عليها الدي يعني بنحد او عدم توقيع الجزاء. على فكره هي دي الكلمه او المصطلح الشهير اللي انت هتشوفها في الكتاب، ويا ريت ويا حب انك وانت كده قاعد على النت توقف الشات محادثات شويه، فكر كل حكايه الديبينيزاسيون، ما تقول كده شوف الديبينيزاسيون ايه، وبعدين ايه ده نزلي بالفرنساوي سهله يا اخي، ادخل على جوجل ترانسليت هيترجم لك، صح؟ يعني ان انتوا عندكم حيل كتيره، استعمل بقى هذه الحيل في العلم شويه، ماشي؟ طيب يبقى ده الحد من العقاب، هي دي الفكره اللي احنا هندرسها ببساطه. كيف نحدد الجريمه الاداريه؟ كيف نحدد احكام المسؤوليه عنها؟ وما طبيعه المسؤوليه؟ وكيف يتوافر الخطا؟ وما هي الجزاءات الاداريه؟ وما هي الاجراءات اللازمه حتى نصل الى توقيع الجزاء؟ وما الحال اذا رفض المخالف الجزاء؟ هل يرجع للقاضي الجنائي؟ وهل القاضي الجنائي يتقيد بالجزاء الاداري المعلن ام لا؟ كل هذه مسائل حتى هي موجوده. ايه المشكلات اللي هتقابلنا؟ المشكله اللي هتقابلنا ان الدراسه دي معده سنه 93، يعني هي كانت في سنه الدكتوراه، كانت دراسه مقارنه في فرنسا وايطاليا، يمكن الباحث سافر فرنسا وايطاليا ومصر، ومفروض كان المشرف الفرنسي يجي يناقش في مصر، ولكن حادث ارهابي للاسف جعله يمتنع، وفكروا ان الناس غايبه عن اللي بيحصل عندنا. فهذا حادث تافه جدا، بيؤثر اقتصادنا، بيؤثر سمعتنا، يؤثر قطع طريق بسيط جدا، يؤثر. محدش مضطر يجي، محدش مضطر يجي يتعامل معاك لا اقتصاديا ولا سياحيا ولا كده. فاذا الرساله دي مشكلتها ان هي معادله سنه 93، المفروض ان الدول تعمل لها تعديل، ولكن للاسف الظروف دايما مش مؤثره. فتطورها واقف لحد 93. ممكن الاقي نفسي بتكلم عن الفرنك، عقاب الفرنك الفرنسي، يعني عقاب بعض الدولارات كانوا عقاب الفرنسي الفرنك، علما بان بمناسبه العمله الموحده فاصبحت الغرامه اليورو. بعض النظم يعني ما اتكلم عن قانون اليوغوسلافيا، اكيد اليوغوسلافيا السابقه او الاتحاد السوفيتي السابقه، فبالتالي في بعض المصطلحات هتلاقيها مش متمشيه مع التطور، احنا هنشير لها في حين. لكن هذه الدراسه توقفت حتى سنه 93. الهدف من الدراسه زي ما قلنا ليس الدراسه بذاتها، ولكن كيف نطبق هذا على الواقع المصري. هتلاقي الغصاب في الواقع المصري. هو انت في ما يتعلق ب لما يجي لك ضابط المرور يقول لك والله انت راكب في الممنوع ادفع لي مثلا 50 جنيه. ال 50 جنيه دي عباره عن ايه؟ دي غرامه ولا ايه بالظبط؟ ده مقابل تصالح. ده مقابل تصالح. لما يجي يقول لك والله دلوقتي انت ممكن تدفع مخالفات السياره من خلال البريد. وعارفين الكلام ده من زمان جدا. فرنسا تدفعه من خلال طابع بريد. لما يجي لك مخالفه تحط طابع بريد وتبعته للمرور. اي مكان البعض قد يتخيل ان هذه الفكره، الكلام ده كان بيتقال سنه 93، اللي شارك في المناقشه استاذنا دكتور حسنين عبيد كان عنده مقولة شهيرة، يقول لي لا أنت عايز الإدارة هي اللي تضبط المخالفة وهي اللي تحقق وهي اللي توقع الجزاء. فكان يقول لي نار القضاء ولجنة الإدارة. يعني هذه الفكرة كانت غير مقبولة. ليه؟ لأن اللي بيربطها بالواقع المصري. وإحنا مش ممكن ننقل الأفكار إلا لما نمصرها. يعني حتى الفكره الاجنبيه ايضا تنص، ولكن هو هتلاقي الباحث تنبه لان تقبل الفكر الجنائي المصري لهذه الفكره هيكون تقبل غير حسن من حيث تطبيقه. فهتلاقي في ختام هذه الدراسه هتلاقي في جمله فرنسيه انا او الباحث كان ينهي بها رسالته، حولها بالفرنسيه وترجمها له. بيقول شنو بروابا ديمان ني في كرواء، انا لا اؤمن بالغد ولكن اؤمن فيما بعد الغد. ما يهمنيش ان الرساله فكره الرساله كانت تطبق سنه 93 او 94 او 95، لكن الدول بتتقدم في حقب زمنيه. عشان كده بقول لك دلوقتي بنلاقي لها، وهنلاقي واحنا بندرس هذه الرساله هنلاقي كيف توجه المشرع الفرنسي والمشرع المصري الى فكره الحد من العقاب، وان لم يكن لدينا الى الان نظريه عامه فيما يتعلق بقانون العقوبات الاداري. المشكلات اللي هتقابلنا في الرساله هي بعض الافكار قد تبدو معقده، انت هتقراها تقراها صعبه. ليه؟ لأن زي ما قلت لك في فرق بين الدراسات السابقة في الكتب عندي حتى أو عند زملائي من الأساتذة، إحنا بندرس للطلبة. ولما بتدرس لطالب انت بتحاول تنقله الفكره بمنتهى البساطه. لكن لما تبقى في دراسات متخصصه بتلاقي فيها نوع من انواع ابداء الاراء او الفروق البسيطه جدا بين الاراء اللي انت هيصعب عليك في البدايه ان تقف عليها، لكن لازم تكافح. لما تلاقي الامر صعب عليك تقول ما هذا ما تستحقه الدراسات العليا. يعني انت طالما دخلت هذا النطاق فيجب ان يكون لديك مقدرات ان تقف عليها. وزي ما قلت لك مع الشرح ومع حضورك المحاضره ومع سماعك للكلمات وهي تتردد على سمعك، مع قراءاتك، مع تجنبك امر هام جدا، خلي بالكم ده امر خطير، وهو ما اطلق عليها دائما المخدرات، واقصد بها المرخصات. كارثه كارثه. يعني اذا كنا نقول ان اسرائيل وراء كل ما يحدث في الوطن العربي، انا اعتقد ان اسرائيل وراء المرخصات في الوطن العربي، لانها بتلخص عقول امه. يعني اما تلاحظ، وانتوا اكيد مريتوا بالتجربه دي في الليسانس، كل سنه تنهي دراستك بالشنطه تجاه البلاستيك اللي فيها ملخصات الترم، وماشي فيها الطالب فرحان كده. كارثه. الكارثه الاكبر انه تلاحظ في السنوات الاخيره انها انتقلت الى الدبلوم. يعني تخيل انت طالب دبلوم ودراسات عليا، ويملى عليك ملخص لا تدري من كتبه. يعني مش عايز اقول لك قد يكون من غير الحاصلين على الليسانس، قد يكون احد الطلاب الراسبين في الدبلوم، لكن هل تقبل ان يلخص عقلك شخص ليس له القدرات اللي انت بتتمتع بيها؟ عشان كده بقول لك احتار. مش مشكله امتحان ان نشتغل بين امرين وكده، الامتحان ده خليه على جنب وانت عايز تستزيد من العلم، فرصه. ايا كان هدفك من الدبلوم صراحه، ايا كان هدفك. انا والله واحد جاي كده بشوف ايه حكايه الدبلومات دي، جيد ومقبول، ومره يقولنا جيد ومره يقولنا مقبول، لما ادخل اشوف خلاص مش دخلت. حاول تستفيد، لعل وعسى، لعل وعسى، حاول تستفيد. فبالتالي يعني مش عايز انصحك، احنا بننصح طلابنا في الليسانس، لكن انت اكبر مني انصحك اقول لك يعني ابتعد عن هذه المخدرات في التي الله تعالى بعد هيجي يقول لك انت بتعدينا الامور في القانون الجنائي، كان كتاب ولا حاجه ودراسه صغيره وانتهينا. لا، ما ننساش ان القانون الجنائي ده ماده اساسيه، ولا يهمني كمان دبلوم العلوم الجنائيه، لانك انت اللي ساعدت ده التخصص. فالدراسة مفيدة. طيب، إيه علاقتها بالامتناع منذ العقاب؟ يعني معلش خلينا صريحين، أنا سامع البعض يقول لي أنا كان طلع من دايرة قلبنا، يعني إيه كتابين ده؟ أنا عايز يكسب من هنا يعني، ولا عايز إيه يعني؟ كتاب واحد وكفاية. سحابة. أولاً هذا الأمر ليس له علاقة إلا بان انتهز كورس تواجد طالب بدبلوم ويدرس علوم جنائيه مع تقدير زملائي، سواء بقى اللي بيقرر كتاب او بيقرر ثلاثه او اربعه. بعض المواد بيقول لك انا عايزك تقرا اربع خمس كتب. لكن لا انا قلت لك اقرا وسبت لك المنهج مفتوح، ولا انا قلت لك هعمل لك منهج صغير. لا، انا رافض دي ورافض دي بامانه، وجهه نظر شخصيه. لكن لازم تقرا، وإن ما كنتش تشعر إن عليك مقرر مش هتقرا. فلازم يبقى عليك مقرر. ما هيش دي المشكلة اللي بتشغل الأستاذ. بالذات في كلية القوة. ما هي عندوش مشكلة إن الكتاب كبير صغير بيتباع ما يتباعش، ما هي دي المشكلة صدقوني. لكن المشكلة إن كل أستاذ له منهج بيحب يوصله. فمنهج الرسالة لا، دي مهمة جدا إن هي توصل لطالب دراسات العلوم. وخاصة أن الفكرة كما قلنا يجب أن يكون لها مردود على الواقع العملي للقانون المصري. طيب بالنسبة للامتناع عن نطق العقاب، إيه كده؟ وليه يعتبر تطبيق أو من إرهاصات فكرة الحد من العقاب؟ الامتناع عن العقاب هي فكرة غير موجودة في القانون المصري. فكرة غير موجودة في القانون المصري. ولكن هي فكرة ولدت من رحم النظام الانجلو ساكسوني. هذا النظام اللي هو الامتناع عن نطق العقاب اخذ به التشريع البويجي تاثرا بالقانون الانجليزي وموجود في القانون الامريكي. خد بفكره الامتناع عن نطق العقاب. ايه هي الامتناع عن نطق العقاب او ايه الفكره؟ ببساطه الفكره ببساطه القاضي يقسم الدعوه الجنائيه على مرحلتين. الدول التي اخذت بنظام الامتناع عن النطق بالعقاب القاضي هناك يقسم الدعوه الجنائيه على مرحلتين. المرحله الاولى وهي تحديد ما اذا كان المتهم مرتكبا للجريمه ام لا، بمعنى أن هذه المرحلة الأولى تقف لمجرد ثبوت التهمة في حق المتهم. فإذا ما أثبت القاضي التهمة في حق المتهم ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيه؟ النطق بالعقاب. عشان كده بنقول النظام الأنجلوساكسوني بياخد بفكرة تجزئة الدعوة الجنائية. يعني إيه؟ يعني بيجزئ الدعوة الجنائية إلى مرحلتين. المرحلة الأولى سقوط التهمة، والمرحلة الأخرى هي النطق بالعقاب، علما بأن النظام اللاتيني الذي تنتمي له أو ينتمي له القانون المصري يأخذ بمبدأ وحدة الدعوة الجنائية. القاضي يثبت التهمة ثم ينطق بالعقاب. إنما في النظام الأنجلوساكسوني وتطبيق المشرع الكويتي نظام الامتناع عن النطق بالعقاب يقسم الدعوة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى سقوط التهمة، والمرحلة الأخرى النطق بالعقاب. فبالتالي الامتناع عن النطق بالعقاب عندما يمتنع القاضي إذا ما تأكد من المرحلة الأولى سقوط التهمة يمتنع عن النطق بالعقاب بالنظر لعدة عوامل، سواء بالنظر لظروف ارتكاب المتهم الجريمة، لسن المتهم، لأخلاقه، لماضيه يباعثه على ارتكاب الجريمة. يقدر كل هذا ويتأكد أنه ارتكب الجريمة، ولكن بالنظر إلى هذه الظروف يمتنع عن النطق بالعقاب في المرحلة الأولى. فإذا ما وضعه تحت الاختبار القضائي أو تحت شروط محددة، فإذا ما خالفها المتهم خالف هذه الشروط فإنه ينتقل القاضي إلى المرحلة أو يجبر القاضي إلى الانتقال للمرحلة الثانية وهي النطق بالعقاب، ومن ثم يتخيل الجزاء المناسب له. طيب ما وصلناش لإجابة على السؤال ما العلاقة بين الحد من العقاب والامتناع عن النطق بالعقاب؟ هل هناك وجه تشابه؟ هناك وجه تشابه. الهدف واحد ولا مختلف؟ واحد، وهو تجنيد المتهم أن يتعرض للجزاء الجنائي وما يتسم به الجزاء الجنائي من إيه؟ من وصمة العار. والناس لجأت ليه لنظام الحد بالعقاب أو الامتناع عن نطق بالعقاب؟ لأنكم عارفين مجرد ما يصدر حكم بالحبس على شخص حتى ولو لمدة أسبوع، وده للأسف عيب القضاء المصري، أن يلجأ للعقوبات قصيرة المدة كثيرا، 24 ساعة، أسبوع، شهر، وهي مدة لا تكفي لرفع المتهم أو لرفع الجانب. ولكنها تسيء له اكثر. كل واحد دخل الاسبوع يقول والله ده بقى رب زبون، ويمتنع الناس عن التعامل معه وينقطع رزقه. وبالتالي فالجزاء الجنائي يحمل دائما وصمة العار. فهدف الحد من العقاب والامتناع عن نطق العقاب واحد، وهو تجريب المتهم الجزاء الجنائي وما يحمله من مساوئ. طب ايه اوجه الشبه او الاختلاف؟ اوجه الشبه ايضا فيما يتعلق بالجرائم التي يجوز فيها الامتناع عن نطق العقاب. هل تشابه الجرائم التي يجوز فيها الحد من العقاب والممتنع عن النطق بعقابه؟ هذا المتهم الذي امتنع القاضي عن النطق بعقابه، ما هي مسؤولياته الجنائيه؟ نفس المشكله اللي صار عندنا في الحد من العقاب، المسؤوليه عن الجريمه الاداريه طبعا لا يمكن ان تكون جنائيه ولكنها اداريه. طب هل تتطلب الخطا ام لا؟ مشكله اخرى. طيب ايضا فيما يتعلق بالجزاء الجنائي، اذا اخذ الممتنع والذي امر القاضي الامتناع عن نطق العقاب، امتنع عن نطق العقاب ولكنه اخذ بالشروط فيحكم عليه القاضي، هل ده يتشابه مع فكره ان المخالف يرفض الجزاء الاداري الذي وقعته الاداره عليه ويلجا للقاضي، مما يعيد القضيه برمتها الى القاضي؟ هناك اوجه التشابه. هناك رغبه من المحاضر في ان يستزيد طالب الدراسات العليا من هذه الافكار. ايا كان اوجه الاختلاف او اوجه التشابه، فلابد ان يستزيد طالب الدراسات العليا من هذه الافكار المتخصصه. عندنا مشكلة خطيرة جدا أنا نبهت ليها في بداية الدراسة. يمكن البعض يقول لك لا، مش يمكن، ده مؤكد. هل هذه الأفكار ترددت عليك أثناء دراستك في مراحل الليسانس؟ يبقى إذا هذه أفكار جديدة. هل كنت تعلم عن الامتناع عن نطق العقاب من قبل في سنوات الليسانس؟ هل كنت تعلم عن قانون العقوبات الإداري في سنوات الليسانس؟ حتى ولو علمت به فأنت لا تعلم بتفاصيله، ولكن يكفي أن أقول لك يمكن موضوع الديناليزاسيون أو الحد من العقاب يمكن أول رسالة دكتوراه سجلت في فرنسا بهذا الموضوع، يمكن ده وجه الصعوبة. حتى الفرنسيين بالنسبة لهم كان هو ده الموضوع، أول موضوع سجل كرسالة دكتوراه. يمكن دي تكون صعوبة، وهتلاقي الباحث بيمهد في دراسته ويقول لك والله أنا عندي مشكلة ومش لاقي مراجع وندرة المراجع والإحباط اللي أصاب الباحث لأنه مش عارف يبدأ موضوعه منين. لحد للأمانة مواعد إيده على قانون العقوبات الإداري الألماني والإيطالي حل مشاكل كتيرة جدا في البحث. المشكلة اللي عايز أنبه ليها احنا نبهنا ليها في بداية المحاضرة. طب هل أنت وهل أنت مؤهلة أو مؤهل لدراسة هذه المناهج المتخصصة أم لا؟ طب وكيف أكون مؤهلة؟ وكيف أحكم على نفسي؟ هل أنا مؤهل ولا مش مؤهل؟ أنا والله أنا حاصل على الليسانس وتأجيل جيد يا سيدي عشان ايه؟ ولا مثلا والله حاصل تأجيل ممتاز ولا تأجيل مهبود، بغض النظر هل انت مؤهل؟ لا. وصولك على الليسانس في حد ذاته لا يكفي واثبت لك. انسى بقى مرحله الليسانس وانت ما تثبت. حد يقدر يقول لي ما هي فكره الاسناد في القانون الجنائي؟ ما هي فكرة الخطأ في القانون الجنائي؟ ما هو الإثم الجنائي؟ كيف أحدد الركن المعنوي؟ مما يتكون الركن المعنوي للجريمة؟ ما هي المسؤولية الجنائية؟ ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب والأعذار القانونية؟ ما الفرق؟ هل أنت تعلم الآن؟ تقدر تقول لي قولي رقم كده بسرعة، كم سبب إباحة وكم منع مسؤولية؟ كم سبب إباحة وكم منع مسؤولية؟ الاثنين مع بعض كام طيب؟ كم واحد؟ ما فيش غير زميلكم؟ قال تسعة. يبقى أنتوا، يبقى خلينا واقعيين بقى، ده أنا بتكلم عن ناس مش عارفة أسباب الإباحة وموانع المسؤولين. يبقى الناس دي هيبني بقى يدرس قانون العقوبات الإداري والألماني ويدخل على الجي فرانس ويتعب قلبه ويكتب الديبناليزاسيون. لا، مش بحبطك بس بنبهك. مش صح؟ بنبهك ليه بقى؟ لازم ترجع للكتاب بتاع زمان، القسم العام اللي درسته في سنة تانية، اقراه. كتاب سنة تالتة اقراه، وكتاب سنة رابعة اقراه برضه. ما انت خلاص احنا استقرينا على انك مش عارف ايه هي اسباب الاباحة وموانع المسؤولين وما الفرق بينها. واسباب الاباحة تتعلق بالركن المادي ولا الركن المعنوي، موانع المسؤولية تتعلق بين الركن، وما الفرق بين الركن المعنوي والمسؤولية الجنائية، وما هي المسؤولية الجنائية؟ صدقني؟ طب الحمد لله. ففي مشكلة، تقول يا دكتور ما أنت اللي درستنا في سنة تانية، صدقني قلت لكم الكلام ده، بس أنتوا ناسينه، هو إحنا ما درسناش أسباب الإباحة الأربعة الشهيرة، استعمال الحق، الدفاع الشرعي، أداء الواجب، رضا المجني عليه، ولما جينا موانع المسؤولية درسنا خمسة، درسنا إيه؟ صغر السن، الجنون، السكر ايه؟ غير الاختياري، الرابع، الاكراه ايه؟ المعنوي، خمسه ايه؟ خمسه يا اخوانا، حالة ايه؟ ضرورة، حالة الضرورة، ما حسيتش ان بينك وبين نفسك ان عيب ما تعرفش أسباب الإباحة وموانع المسؤولية؟ طب أنا هدرس دبلوم؟ طب الراجل اللي بتاعك قلبه ده بيقول لك بقى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيه ده؟ طب ما هي المسؤولية الجنائية؟ أنا أخشى أقول لك ما هي أركان الجريمة، تقول لي أيوه استنى. طب ما هي عناصر الركن المادي؟ كم عنصر؟ ثلاثة. السلوك الذي يؤدي إلى نتيجة إجرامية بينهما، والسلوك قد يكون إيجابيا أو سلبيا، والسلوك الإيجابي قد يقع بأداة مادية أو أداة معنوية. طب ما هي النتيجة الإجرامية؟ هي الأثر المترتب على وقوع الفعل. إيجاب السلوك هي الأثر. واحد أطلق رصاص، فالأثر المترتب على إطلاق الرصاص نتيجة إظهار روح المجني عليه. طب ما هي علاقة السببية؟ وما الفرق بين انقطاع العلاقة؟ وكيف تنتفي علاقة السببية؟ طب ما هي المسؤولية الجنائية؟ المسؤولية الجنائية هي الأثر المترتب على ارتكاب الشخص للجريمة بالتزامه بالخضوع للجزاء المقرر للجريمة. طب هل أسائل أي شخص ولا لابد من توافق؟ قلنا لابد من توافر. المسؤوليه الجنائيه دي ايه علاقتها بالركن المعنوي؟ المسؤوليه الجنائيه دي بتتطلب توافر امرين. لا، ده الركن المعنوي مش المسؤوليه الجنائيه. العلم والاراده في الركن المعنوي، لكن المسؤوليه الجنائيه تتطلب توافر امرين، الكولبابيليتي والامبوتابيليتي. طالب دراسات عليا خلاص عادي. الكولبابيليتي الخطا، وليس عشان اسائل شخص المسؤوليه الجنائيه تتوافر. الكولبابيليتي الكولبا الخطا، والكومبتابيليتي الاسناد. الكلبة بيلجئ الخطأ أن يثبت أنه ارتكب الفعل بالمخالفة للقانون. الخطأ ده ممكن يكون عمدياً أو غير عمدي، يبقى ده يمكن يتعلق بالركن المعنوي. لكن الكومبتابيليتي اللي هي الإسناد، أن يسند الفعل لشخص، ده الإسناد الشخصي، وأن يكون آهلاً لكي يسند إليه الفعل، وهي الآلية الجنائية كبستيرينال، ودي اللي بتتعلق بإيه بقى؟ مش بالركن المعنوي، بموانع المسؤولية. لأن الأهلية الجنائية تتطلب توافر أمرين: الإدراكي والتمييز وحرية الاختيار. يعني عشان تساهل الشخص لابد أن يثبت لديه أنه مدرك لنتائج أفعاله، مميزا بين الخير والشر، حر في اختياره. ومن ثم الذي يرتكب الجريمة دون إدراك أو تمييز أو حرية اختيار لا يساء. لكن الذي يرتكب الجريمة وهو يدافع دفاعا شرعيا عن نفسه وعن غيره. ما الفرق بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة؟ ما الفرق بين الذي قتل من أجل أن يحمي نفسه دفاعا شرعيا، والذي قتل من أجل أن ينجو بحياته في حالة الضرورة؟ الاثنين قط. طب ليه أطلقنا على الأول سبب إباحة وأطلقنا على الثاني مانع مسؤولية؟ ما الأثر المترتب على أن يكون الشخص في حالة إباحة أو أن يكون في امتناع مسؤولية؟ صح، فأسباب الإباحة تنتفي الجريمة، يعني يعد لا يعد القتل جريمة، قتل صاحب المنزل للص لا يعد جريمة، لكن الشخصان اللذان تزاحما على وسيلة نجاة واحدة في البحر فأزاح أحدهما الآخر لكي ينجو بحياته، هنا جريمة قائمة. يبقى أسباب الإباحة الجريمة تنتفي، لكن في موانع المسؤولية الجريمة قائمة. ولو طب ما الأثر المترتب على أن في الأول الجريمة تنتفي ولكن في موانع المسؤولية الجريمة قائمة؟ ما الأثر المترتب؟ ما في نهاية الأمر لن يساءل الأول ولن يساءل الثاني، ولن يوقع جزاء على الأول ولن يوقع جزاء على الثاني. التعويض المدني في أسباب الإباحة لا يجوز للص التي قتله صاحب المنزل أن يطالب الورثة بإيه؟ بالتعويض. يبقى تنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية لعدم وجود الجريمة، لكن في الثاني في موانع المسؤولية فالجريمة موجودة، وإن كان الشخص لا يسأل عن الجريمة إلا أنه يسأل مسؤولية مدنية. ما هي الجزاءات الجنائية؟ والفرق بين العقوبة والتدبير الاحترازي؟ وما هو وقف التنفيذ؟ وما هو الإفراج الشرطي؟ وما هو رد الاعتبار؟ وما هو العفو الرئاسي؟ وما هو العفو القانوني؟ وما هي مدة التقاضي؟ حد يفكر مدة التقاضي؟ ثلاثة، خمسة، عشر. بس التقاضي مين دي؟ ثلاثة، خمسة، عشر؟ ولا كام؟ ما احنا قلناها في المحاضرات، المحاضر من معاني تقادم. في فرق بين التقادم ايه؟ تقادم الدعوه وتقادم العقوب. تقادم الدعوه قلنا ايه؟ واحد، ثلاثه، عشره. واحد مخالفات، ثلاثه جنع، عشره جنيات. بعد كده ثلاثين، عشرين، عشره، خمسه، اللي هي تقادم ايه؟ العقوبات. ثلاثين عقوبه ايه؟ عشرين عقوبه الجنايه، عشره، خمسة الجنع، سنتين مخالفين. واضح؟ كل دي أفكار لازم تبعت لنا. يبقى ده بيؤكد إيه؟ ده بيؤكد الإجراءات الجنائية. ما إحنا الكتاب هو مفكر الرسالة مش موضوعية. الرسالة موضوعية وإجرائية. يعني ايه موضوعيه واجراءيه؟ يعني هتلاقي محتاج قواعد تسندك. هو انت هتقرا امر متخصص دون ان يكون لديك العموميات؟ هتلاقي جزء يتعلق بالاجراءات، جزء بمرحله الضبط الجريمه. طب الاجراءات الجنائيه كنا بنقسمها لكام مرحله؟ ثلاثه. مرحله ايه؟ الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي او المحاكم. مرحله الاستدلال اللي بنناقش فيها فكره ايه؟ الضبطيه القضائيه والفرق بين الضبطيه القضائيه والاداريه، وما هي الضبطيه القضائيه؟ ولمن تمنح؟ وما دور الماده 23؟ وما هي الماده 30؟ والماده 34 والماده 37 والماده 38؟ ودور كل من المواطن العادي اذا وجد الجريمه في حال التلبس، او رجل السلطه العامه، او مامور الضبط القضائي. مامور الضبط القضائي القبض والتفتيش، رجل السلطه العامه ايه؟ حقق ايه؟ الاغتيال. والمواطن العادي حقق. وبعد مرحله الاستبدال بنروح لايه؟ مرحله التحقيق. نيابه العامه، النيابه العامه ليها قال الا تحقق فتحفظ خذ الامر بالحفظ، وان حققت وارادت الا تسترسل قرارك بان لا واجب، وان ارادت ان تحيل كيف تحيل؟ ان كانت كنايه تحيل بامر احاله يصدر من المحامي العام او من ينوب، اللي هو دائما رئيس النيابه، او اذا كانت جنحه من خلال تكليف بالحضور. طيب ما هي اجراءات التحقيق؟ نوعان. اجراءات التحقيق الخاصه بجمع الادله، وهناك اجراءات تحقيق احتياطيه. اجراءات التحقيق الخاصه بجمع الادله زي ايه؟ خبره، سماع شهود، تفتيش المعاينه، ضبط الاشياء والتصرف فيها. دي كلها ايه؟ اجراءات تحقيق ايه؟ خاصه بجمع الادله. طب ايه هي اجراءات التحقيق؟ بالاحتياطيه، ضبط المتهم، حبس الاحتياطي، القبض، اجراءات تحقيق احتياطيه. طيب محاكمه، اختصاص المحاكم، انواع المحاكم، طرق الطعن، تقيد المحكمه بالوقائع، كل دي افكار انتم درستوها، بس لابد من تنشيط الذاكره. لو انت بتسمع حاسس، واعتقد مش عيب ان انت تستشعر ان الافكار نسيها، او ان هذه الافكار في حاجه الى مراجعه. عشان كده بقول لك لازم يبقى عندك كتاب في القسم العام، كتاب في الاجراءات الجنائيه. القسم العام لنا اساتذه كبار. يعني انا بقول لك انا تعصبت كثيرا والى الان، واستاذنا رحمه الله عليه في القسم العام الاستاذ الدكتور محمود نجيب فصل. كتاب قيم جدا في القسم العام، ممكن تستعين به. لنا اساتذتنا الافاضل في الكليه، دكتور عوض دكتور في القسم العام، دكتور ابو عامر، دكتور فتوح. انا ليه كتاب في القسم العام؟ في القسم في قانون الاجراءات الجنائيه تاثرت كثيرا بكتاب رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور محمود مصطفى. كتاب ايه؟ يعني حجمه صغير، لكن ما في مشكله دارت في ذهني او فرد، خاصه بالواقع العملي في المحاماه، الا وجدت اجابه لدي عن هذا الفرد، رغم ان الكتاب اصغر. دكتور محمود نجيب حسني عمل كتاب اكبر في الاجراءات الجنائيه، لكنه افلح كثيرا في قانون العقوبات وليس باسمه في قانون الاجراءات الجنائيه. قانون الاجراءات الجنائيه عندنا استاذ كبار كتب فيه، برضه استاذنا الدكتور عوض، دكتور ابو عامر عنده مؤلف قيم، عندنا جزء في الاجراءات الجنائيه ممكن ترجع له. يبقى اذا الى جانب كتاب في القسم العام وكتاب في القسم وكتاب في الاجراءات الجنائيه لازم يبقى عندك الكود كودين، قانون العقوبات، قانون الاجراءات، وما تشتريهوش من اي مكتبه. دايما الكتاب اللي هو المطبوع من المطابع الاميريه بيبقى يعني منقح بشكل رسمي، حطوا فيه كل التعديلات. لا مش نفس المبدأ، هو بينفع في المطابع الأدبية دي، مطابع حكومية. في الحضرة باينة خلاص. أيوة زي ده، زي الكتاب الأزرق ده. لا المطابع الأمريكية هو ده اللي أنا بثق فيه والتاني. وبعدين ممكن توصل للمعلومة من خلال النت، رغم للأسف برضه يمكن اللي هو الأدق الكتاب ده اللي هو المطابع الأمريكية. 2013 شيء طبيعي، يعني يمكن أنت تصل ل 2012. مفيش في قانون الإجراءات الجنائية تعديل في 2013 بحسب علمي إلا ما أصدره الرئيس المؤقت مؤخرا فيما يتعلق بإضافة السجن المؤبد للمادة 143 اللي هي كانت بتقيد الحبس الاحتياطي. عارفين المادة 143 اللي احنا درسناها في الإجراءات الجنائية في دبلوم العلوم الجنائية اللي هو إضافة السجن المؤبد إلى عقوبة الإعدام. واضح؟ يبقى إذا هو المادة 143 في فقرتها الأخيرة كان احنا قلنا في حد أقصى للحبس الاحتياطي سنتين يعني معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وعندنا 18 شهر إذا كانت بناية و 6 شهور إذا كانت جنة. فقال إن محكمة الجنايات ومحكمة النقض عندما تتحول إلى مجموعة محكمة موضوع محكمة الجنايات لما تبقى محكمة إعادة لا تتقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة اللي احنا قلناها إذا كان الحكم صادرا بالإعدام. فهم قالوا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، فتطلعها السجن المؤبد بحيث المحكمة إن اللي بيحصل إيه؟ بيحصل إن الحكم بيصدر محكمة الجنايات بيروح النقض، النقض بتلغيه، وبعد ما يرجع لمحكمة الإعادة الدائرة الجنائية الأخرى بيكون السنتين فاتوا، فبتضطر إلى إخلاء السبيل كما حدث مع الرئيس الأصغر. فبالتالي هم قالوا لو كان الحكم صادرا ليس بإعدام فقط أو بالسجن المؤبد، يا ريت تفكروا طب الحكم ده يسري بأثر رجعي ولا لا؟ القانون الجنائي لا، بس بقانون الإجراءات الجنائية له قواعد خاصة بسريانه بأثر رجعي. يعني القاعدة الإجرائية لها قواعد سريان تختلف عن القاعدة الموضوعية. خلي بالكوا ده دور الباحثين، يا ريت انتوا اللي يبقى لكوا دور في الحديث والمناقشة والتنقيح. بالتالي المحاضرة دي كانت مجرد تمهيد. المحاضرة الجاية إن شاء الله هندخل في كتاب الأول، بس بشرط محدش يقول يا دكتور أنت ما درسنا النهاردة 50 صفحة أنت قومت 5 صفحات. لا، دراسات العليا ليس بشرط أن أشرح كل ما هو مكتوب أو أقتصر فقط على ما هو مكتوب. يمكن أن نتغاضى عن البعض أو نزيد من جوانبه. إن شاء الله نكمل إن شاء الله. محاضرات في محراب الجامعة، مكتبة صوت القوانين المسموعة.